قال الله تعالى: لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يلا شنو عملت؟ قررت لترون. شكو يعربها؟ شكو يسبق يعربها؟ سأل أحمد. يلا قلنا ترون لما موطئ متصل. ترون في المضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لاتقاء الأمثال، لتوالي الأمثال. والواو والجماعة محذوفة. الواو والجماعة محذوفة. وهي تما قدامك. شنو هي؟ ديك عين الكلمة. عين الكلمة. ايوا هذا غادي يلزمنا نقول لكم راه الاصل. من شنو الكتاب اللي راجعتوه في الاعراب؟ اعراب المرت شنو سميتو؟ لان كاين شي، شفت انا شي واحد يعني خبط فيها خبط على العرب المرتل. كتاب المرتل ولا شي حاجه. وهذا الشيء اللي قال، قال الواو المحذوفه وخبط هنا وخلط وخرباق بحال ديك الفقد السادسه. ان لا الواو ليست محذوفه. وزنونا لترونا وزنها ها؟ نعم. تفعلنا تفاعلنا تفاعلنا تفاعلنا. طيب خلوا الميزان، نشوفوا الأصل. الماضي هو هذا، هو الماضي رأى، ياك. بغينا المضارع الآن، أعطيونا المضارع. ها الأصل ترأى رأى يرأى المخاطب ترأى. هاي ترأى، فهمنا الموضوع أمس. هنا قالوا هذه الهمزة حذفت تخفيفا، يعني ما عندهاش شي موجب وشي سبب ديال الحذف الا التخفيف، بعد ما اعطيت حركتها للساكن قبلها. اذا ترأى الحركه ديال الهمزه شنو هي؟ الفتحه. غادي نعطيو هذه الفتحه للساكن قبلها وهو الراء ونحذفوا الهمزه. قرا الان ترى، هذا هو الفعل المستعمل. احنا غادي نمشيو يعني بطريقه سهله. اذا شنو تحذف الان؟ ها بلاتي يعني ترأى، وزنوا لي ترأى. ترأى تفعل تفعل. اذا تاء حرف المضارعه عبرنا عنه بنفسه. الراء هي فاء الكلمه. الهمزه هي عين الكلمه. الالف هو لام الكلمه. اذا عين الكلمه تحذفت ولا ما تحذفتش؟ خاصها تحذف من الوزن. تفالوا، بقات تفالوا. الان ماذا نفعل؟ نصلها بواو الجماعه. هذا الفعل المضارع نصله يش بواو الجماعه. كيف نقوله؟ تراونا، ياك. نعم زيد ديك واو الجماعه هنا. ماذا وقع؟ التقى ساكنان، الالف ساكن زيد والواو ساكن. ان ساكنان التقى يكسر ما سبق، وان يكن لنا الالف شنو كان؟ هو لام الكلمه. هلم الكلمه هو مشى. قرا الان ترون. وزن اذا مشات عين الكلمه ومشات لام الكلمه. اش غنعملوا الان؟ غناكدوها بنون التوكيد الشديده. ها هي نعمس. فهمناش؟ ترونن تفاونن في الوزن. ماذا وقع؟ التقى ثلاثة أمثال فحذفنا الأول. النون الأول شنو كان؟ نون الرفع. إذا في الإعراب نقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة أو لاتصاله بواوي الجماعة. إذن واو الجماعة هو اللي مذكر. طيب لما التقى ثلاثة أمثال حذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال. أش بقت؟ أي نعم بقى نون التوكيد بقت هكذا ترون. فالتقى ياش ساكنان واو الجماعة ساكن ونون التوكيد الأولى ساكنة. ماذا نفعل الآن؟ لابد من التخلص منهما، من التخلص من هذا الالتقاء. إذا القاعدة إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكون لينا الأول لين. قال لك هذا لا يمكن حذفه. علاش؟ قال لك سيقع إخلال كبير بالبنية. حذفنا عين الكلمة، حذفنا لام الكلمة، قورت شوية، تقوت شوية بالضمير، نزيد نحذفه تهوى. إذا ما بقى ولو. واش فهمنا الموضوع؟ إذا قال لك هذا الحذف هذا ما كاينش، قلب على شي طريقة أخرى للتخلص بالتقاء الساكنين. قال لك كسير ما سبق، قال لك ما يمكنش. الواو ساكن وما ما حركة لا تجانسه. فماذا نفعل؟ قال لك نأتي بحركة تجانس الواو. ما هي الحركة التي تجانس الواو؟ وهي الضمة. فضمناه وقلنا ترون. دخل عليها اللام الموطئ القسم لا ترون. إذن وزل لي الآن لا ترون لا ت. هاش نبقى من الأصل الكلمة؟ فاء الكلمة هي اللي بقت، اللي هي الراء. عين الكلمة مشات، لام الكلمة مشات. واش من الموضوع؟ أه؟ لا تفاون. هذا هو الوزن ديالها نفس. وهناك طريقة أخرى، بعضهم ارتكب شي طريقة أخرى في التصريف ديالها، هذه أسهل طريقة إن شاء الله تعالى. واش فهمنا؟ قالوا الأصل ديالها ترأيونا. ترأيونا. يوعد قالوا هنا استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة فالتقى ساكنان فحذفت الياء ثم حذفت الهمزة تخفيفا. المهم المؤدى واحد. المؤدى واحد. احنا سبقنا التعليل قبل والحذف قبل واو الجماعة باش جات المسألة سهلة. واش فهمنا الطريقة نعمس؟ سمعتي يا السي علي؟ شنو هي؟ كيف ما بقاتش؟ يا ناس إذا لا ترون الوزن ديالها لا تفاون. إذا فعل مضارع في الإعراب نقول فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. أين هي؟ المحذوفة لالتقاء الساكنين، المحذوفة لتوالي الأمثال. فهمنا؟ وإحنا قرينا سابقا أن الفعل المضارع يبنى إذا اتصلت به نون النسوة أو زد أو باشرته نون التوكيد أو باشرته. هنا اتصلت به نون التوكيد لكنها لم تباشره للفاصل المذكور وهو واو الجماعة. في الموضوع أمس. والواو واو الجماعة هو الفاعل والنون نون التوكيد. الجحيم مفعول به لترون الجحيم ثم حرف عطف. لتراونها معطوف على ترون الجحيم. ما قيل في الأولى يقال في هذه. الفرق بينهما هو أن الأولى جاء المفعول ليلا ظاهر، والثانية جاء المفعول ليلا ضميرها. أيوة نعم. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. عين منصوب على منصوب على التوكيد، يعني عين شيء هو نفسه، أو منصوب على على المفعول المطلق، منصوب على المفعول المطلق. أي نعم. لترونها عين اليقين، أي لترونها رؤية عين اليقين. عين مضاف واليقين مضاف إليهما قبله. ثم حرف عطف، لتسألن، اللام موطئة للقسم تدل على التوكيد. تسألن فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، والفاعل أين هو؟ واو الجماعة محذوف، الأصل يلو لتسألون، أكد لتسألونن، حذفنا نون الرفع فالتقى ساكنان فحذفنا واو الجماعة وبقيت الضمة قبلها دليل عليها. أعرب لي لتسألن، لا بغيت نقول وزنها، وزن لا تسألن، لا تفعلن هكذا، لا تفعلن. أيوة نعم. إلا أن تسألن مبني للمجهول. أعطني الأصل ديالو، لأن لما نقول الفعل مبني لما لم يسمى فاعله أو مبني النائب عن الفاعل، إذن لما نقول الأصل قصد نجيبوا الفعل، نجيبوا الفعل، نجيبوا الفاعل ديالو الأصلي، ونجيبوا المفعول، ونشوفوا الأصل شنو كان، عاد نعملوا الطريقة نحذفوا الفاعل ونأتي بالمفعول وينوب عن الفاعل إلى آخره. إذا لا تسألن شنو كان الأصل؟ ها؟ الأصل يسألكم الله، الأصل هو يسألكم الله. عرب لي يسألكم الله، يسألوا فعل مضارع مرفوع بالتجرد ضم الظاهرة في آخره، كم الكاف كاف الخطاب مبني على الضم في محل نصب مفعول به، الميم ميم جماعة الذكور، الله هو الفاعل، هو السائل، هو الذي سيسأل. طيب حذفنا الفاعل، إذن الفاعل حذف، المفعول أين هو؟ وكاف الخطاب سينوب عن الفاعل ويغير الفعل. الفعل تغيير الفعل عرفنا القاعدة سابقا، فإن كان الفعل مضارعا ضم أوله مضارع، ضم أوله وفتح ما قبله يسأل. طيب وكان الكاف هو المفعول به، الآن خصنا ينوبنا عن الفاعل. قال لك هنا لا يصح. الكاف لتصب الفعل دائما في محل النصب. الكاف ضمير، هل يصح وقوعه في موقع الرفع أم لا؟ لا يصح، لا يصح، لأن يعني احنا قلنا الكاف ثلاثة ضمير، الكاف والهاء وياء المتكلم ياء النفس، هذه إما أن تكون في موطن نصب أو في موطن جر، خلاص. هل تكون في موطن رفع؟ لا. بينما إذا ناب هذا الكاف وهو المفعول، إذا ناب عن الفاعل معنى أنه سيقع في موطن الرفع. طيب إذن لا يصح، ماذا فعلنا؟ بحثنا عن ضمير يدل على نفس الدلالة يصح وقوعه في موقع الرفع. طيب كم هذا إيش يدل على؟ جماعة الذكور. جماعة، ما هو الضمير الذي يدل على جماعة الذكور من الضوامر المتصلة التي تصح أن تقع في في موطن الرفع؟ واو الجماعة، واو الجماعة. طيب نجيب واو الجماعة، وإذا واو الجماعة غيتبعوا النون، لأن الفعل كان يرفع بالضمة الآن سيرفع بثبوت النون الاتصال. طيب بقينا إشكال، صحيح أننا أتينا بضمير يصح أن يقع في موطن الرفع، هذا صحيح، ولكن ضاع شيء في الدلالة. ما هو؟ وأن الكاف كان يدل على الخطاب، بينما الواو يدل على إيش؟ على الغائب. فهمنا؟ إذن والدلالة على الخطاب لابد أن تلاحظ، لا تغيب. فماذا فعلنا؟ ليبقى الفعل موجه للمخاطب جئنا بالتاء. فهمنا؟ غيرنا حرف المضارعة من الدلالة على الغيبة إلى الدلالة على الخطاب، ليبقى الخطاب ملحوظا في الجملة. قرأ لي الآن. تسألون، هنا فعلنا بها ما فعلنا سابقا، جئنا بنون التوكيد فحذفنا نون الرفع لتولي الأمثال، وقالت تسألون فالتقى ساكنان فحذفنا واو الجماعة وتركنا الضمة قبلها دليل عليها. قرأ الآن. تسألون، وجات اللام لأن الهمزة هنا تكتب فوق السطر ولا تكتب في الألف. أيوة نعم. كل واحد المقولة فاسأل واسألنا بالألف يا ولد حنا. ها؟ نعم صح. فاسأل واسألنا بالألف، ألف اللي كيقولوا الألف قدام الواو ولا قدام الفاء. هذه الرسبية لا تكتب فوق السطر. ثم لتسألن، إذا لتسألن إعرابها فعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، وهو فعل مبني للنائب عن الفاعل، وواو الجماعة المحذوف لالتقاء الساكنين هو النائب عن الفاعل، والنون التوكيد الشديدة. يومئذ، يوم منصوب على الظرف، منصوب على الظرف، مضاف لإذ. فهمنا؟ مضاف لإذ. والتنوين الموجود في إذ ماذا يسمى؟ تنوين العوض، عوض عن جملة. يومئذ ثم لتسألن يوم ترون الجحيم عين اليقين، يعني هذا هو، هذه الجملة التي حذفت وعوضنا عنها التنوين. يومئذ عن النعيم، وهذا الظرف يتعلق بالفعل لتسألن، تسألن يومئذ عن النعيم جر ومجرور يتعلق أيضا بتسألن. والمراد بالنعيم، اختلفت أقوال أهل العلم في المراد بالنعيم ما هو، والصواب أن كل ما يسمى، كل ما يتنعم به الإنسان إلا وسيسأل عنه في هذا اليوم. وإذا ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة مع أبو بكر وعمر، يعني جاءهم الجوع فخرجوا، فذهبوا إلى بيت أحد الأنصار فدخلوا فلم يجدوا صاحب البيت في البيت، سألوا زوجته وقالت خرج للحائط للبستان يعني، فدخلوا وجلسوا ينتظرونه، فجاء بإناء فيه ماء بارد من ذلك الحائط وكمية من التمر، فوضع لهم فأكلوا وشربوا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألن يومئذ عن النعيم. فعد ذلك الماء البارد والتمر اللذيذ الذي تلذذوا وتنعموا به بعد جوع وعطش سماه نعيمة، يسألون عنه يوم القيامة. حتى ورد أن عمر رضي الله عنه كان يعرض عن بعض الملذات، كان يعرض عن بعض الملذات، ولما يسأل يقول أخشى أن يقال لي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فلو قارنا أنفسنا بهؤلاء لوجدنا أنفسنا غرق إلى أبعد الحدود في النعائم.